بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال الصبر في قلوبكم؟ قال سيدنا موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقول العلماء: هناك فرق بين الصبر والعزم على الصبر. قد يعزم الإنسان على شيء ثم لا يفعله. سيدنا موسى عزم على الصبر، بس لما جه في الواقع ما قدرش يصبر من أول موقف، من أول لحظة. سبحان الله العظيم. قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قطع على نفسه وعدين: هصبر واسمع الكلام. اشترط عليه شرط ثالث، لأنك لازم تعرف برضو ان الكل شيخ منهج في الحياة، طريقة في التعليم. في الفلاحين عندنا يقولوا كل شيخ له طريقة، له طبع وطبيعة. فقال له ايه؟ فإن اتبعتني هتمشي ورايا فلا تسألني عن شيء. ما تسألنيش عن حاجة، انت تشوف وانت ساكت، تتعلم وانت ساكت، ما تتكلمش. فلا تسألني عن شيء، ما تسألنيش عن اي حاجة حتى احدث لك منه ذكرى، انا هقول لك. هي دي قضية بقى ايه؟ الصبر. الصبر ده قضية في غاية الأهمية والخطورة والندرة. يعني نادر انك تجد صابر. صابر الصبر الجميل، الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه. ما يبقاش مستعجل ولا متضجر، زهقان وقلقان ده اسمه الصبر الجميل. الصبر الجميل ان الانسان يبقى زي ما عرفوه: حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. ان ده الصبر، ان ما يشتكيش، ما يتكلمش، يصبر هو ساكت. قالوا الصبر تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه، انك تشرب المر وانت ما بتعملش كده، لا، تشرب المر وانت مبتسم. تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه. فالشاهد ان هنا وعد بحاجتين: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أضاف له واحدة ثالثة: قال له فإن اتبعتني هتمشي ورايا فلا تسألني، ما تسألش، ما تعترضش، ما تستفسرش، ما تستوضحش، اتفرج بس، اتعلم وانت ساكت، استفيد وانت ساكت. ودي من ميزات طالب العلم الذي يريد أن يستفيد، السكوت، قلة الكلام. دي مهمة قوي في منتهى الخطورة، قلة الكلام. وكتير أكرر ما اتخذ الله وليا كثير الكلام. اللي بيتكلم كتير ده أبدا ما يبقاش من المقربين من أولياء الله الصالحين، ما ينفعش. قلة الكلام من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان طويل الصمت، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، طويل السكوت، جميل السكوت. السكوت ده نعمة، نعمة عظيمة جدا جدا جدا، لأن السكوت فرصة للفكر لكي يعمل، وفرصة للقلب لكي يتحرك ويتدبر ويتفكر، فرصة للجوارح أن تسكن وأن تخشع، فرصة. كتر الكلام يشتت الذهن ويشتت القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. اشترط عليه الشرط الثالث: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، عن أي حاجة، حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق من غير كلام. في ناس بيقولوا يوسف بن نون فين بقى؟ معاهم. طب ما بيتكلمش، من باب أولى، ما بيتكلمش ولا بيسأل ولا بيتدخل، بيخدم في صمت. فانطلق مشوا، حتى إذا ركب في السفينة، عايزين يعدوا البحر، لقوا سفينة على شط البحر. السفينة عارفين سيدنا الخضر لأنه من أهل المنطقة، فلقوا راجل صالح، قالوا له تركبوا معانا ببلاش، قال لهم أنا ماشي، قالوا له أنت واللي معاك، فركبوهم مجانا. ودايما لما بنيجي عند الحتة دي أتذكر سيدنا يونس. سيدنا يونس لما ركب السفينة، القصة طويلة مش عايزين نجي، مش وقت قصة سيدنا يونس دلوقتي، بس سيدنا يونس ربنا قال له ان العذاب هينزل على قومك، يوم يحصل كذا وتاني يوم يحصل كذا وتالت يوم ينزل العذاب. فلما شاف اول يوم وتاني يوم خرج، ربنا ما قالوش اخرج. كان ده الخطأ اللي وقع فيه سيدنا يونس، خرج ركب سفينة، فكده هو غلطان في حق ربنا، خرج ده هروب من الدعوة. واحنا قلنا كتير مفيش حد ينفع يقدم استقالة من الدعوة، ادم دخلت طريق الدعوة الداعية مكتوب على جبهتي وقف لله تعالى، كما المصحف اللي في المسجد مكتوب عليه وقف لله تعالى لا يجوز إخراجه من المسجد، فكذلك الدعية لا يجوز إخراجه من الدعوة. فسيدنا يونس لما خرج اعتبر هرب من الدعوة، ركب السفينة أخذها الموت، قالوا يبقى هنا بدأوا يتخففوا، عملوا كل الأسباب مفيش فايدة، قالوا يبقى فيه عبد آبق بيحصل كده في سفينة يبقى في عمد قبل، لازم واحد يرمي نفسه. طب مين اللي يرمي نفسه؟ بدأوا يعملوا أوراق، حطوا الورقة على وش المية، غطست ورقة سيدنا يونس، جاي يرمي نفسه، مسكوا بيه، لا لا لا لا لا لا مش انت، لا لا يمكن تكون انت، انت رجل صالح، ده انت البركة بتاع السفينة دي. هو اللي بتذكره دايما ان الناس يظن ان انت بركة المكان وانت شؤم المكان، ان الناس يفكروا ان انت اللي بحسناتك هينجو وانت اللي بسيئاتك هتغرقهم، ان الناس يفكروا ان انت اللي هتنفعهم بصلاحك وانت اللي تفسدهم بفسادك. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، ركبوا في السفينة حتى ما وصلوا، أما وصلوا راح بالأدوم دق السفينة وراح خلع لوح من ألواح السفينة. سيدنا موسى شاف كده ما قدرش يصبر، الناس شالونا ببلاش وخدمونا وعظمونا وانت تفسد لهم سفينتهم. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. ايه يا اخي اللي انت بتعمله ده؟ حاجة دي لا يصبر عليها ابدا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ سيدنا موسى لما انكر على الخضر افساد السفينة ما فكرش انه ماشي معاه وانه ما يسألش، لا ده هو فكرها انكار منكر، دي حاجة غلط انت بتعملها، وانا ما بسألكش انت عملت كده ليه، ده انا بقولك اللي انت عملته ده غلط. قال له أنا مش قلت لك تصبر ما تتكلمش؟ قال ألم أقل أنا مش قلت إنك مش هتعرف تصبر؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. نسيت يا أخي، ولا ترهقني من أمري عسرة، ما تشددش قوي وتعسر الأمور، خلينا نكمل مع بعض، ما ترهقنيش تتعبني. وسيدنا موسى برضو نبي وكبير، ما هوش طالب علم صغير، بس كلمة نسيت بتفكرني بالخادم اللي قال له نسيت، هي بتنتقل كده بتتناقل كده، ان لما مراتك تقول لها على حاجة وتقول لك نسيت، بعد شوية جبت كده تقول لها نسيت، ما هو بتملوا بعض. فسيدنا موسى لما صاحبه قال له نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، كأن سيدنا موسى لقى فيها مبرر يهدي الغضب ينفس الغضب. فقال للخضر لا تؤاخذني بما نسيت، نسيت، ولا ترهقني، ما تتعبنيش إرهاق من أمري عسرا، ما تعسرش الأمور وتصعبها وتشددها، خلي الأمور تمشي بالراحة، خلينا نستكمل رحلتنا مع بعض ونتعلم منك. ودي اللي بنقولها برضو للمعلم، إنه عشان يستمر طالبك معاك لا تؤاخذه على كل ما يأتي منه، فوت أحيانا حاجات، تغافل والتغاضي عن بعض الأشياء، ولا ترهقني، ما تتعبوش عسرة، ما تعسرش وتصعب عليه. يبقى ثلاث أمور: التغاضي والتغافل وعدم الإرهاق وعدم التعسير، دي من أمور التي تعين على الصبر وتساعد تلميذك وطالبك على أنه يصبر معك ويستفيد منك ويطول أمر معك. أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.